الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي ذكر شيء من الفروق والتقاسيم الصحيحة، ومن ذلك التفريق بين العقود الباطلة والعقود الفاسدة، وأن العلماء فرقوا في بابي النكاح والحج. هذا أخذناه؟ أي نعم. طيب هات يا إبراهيم. نعم، هيا بشير. ها ها، طيب ها عند من؟ ها برهان. اولا هذا اخذناه ام لا؟ أنا ما أنا متأكد أخذنا. طيب تفضل. نعم لا، في النكاح فرقوا، ما الفرق الفاسد والباطل؟ تذكر؟ ها محمد. نعم نعم، وما فائدة هذا التنبيه؟ نعم، الفاسد لابد له من فسخ، وهل نستفيد من هذا شيء في مسائل الفتوى؟ نعم، يعني إذا علمنا أن الباطل يفرق من دون فسخ، والفاسد المختلف فيه يحتاج إلى فسخ، فهل نستفيد شيء؟ ها محمد. يعني أننا إذا ابتلينا بشيء من المسائل الخلافية فلا نعرض عن التبعات، يعني مثلا لا نقول هذا القول راجح وهذا مرجوح، إذن خلاص أنا أقول بالراجح ولا أبالي بالقول المرجوح. لا، العلماء بالوا، العلماء نظروا إلى تبعات القول المرجوح، فالفاسد عندهم هو مثل الباطل، لكن لأن أناس ممن ينتسب إلى العلم يقولون به، فماذا صنعوا؟ قالوا لابد من الفسخ، حتى لا يأتي آتي ويقول قائل هذا النكاح الجديد باطل لأنه مبني على نكاح لم يحصل فيه فسخ، فحتى لا يأتي أحد يقول هذا قالوا النكاح الفاسد لابد له من فسخ لأنه مختلف فيه. ومثله قضايا كثيرة في أبواب النكاح والطلاق وكذلك النسب والرضاع والحضانة والجنايات وكذلك الفرائض وغيرها من أبواب الفقه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا فيوجب 80 جلدة، أي على القاذف، وبين رميه بالكفر أو الفسوق فيوجب التعزير، لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول. والمعنى أن رميه بالكفر والفسوق يكذبه الواقع والشهود العدول والحس وحال الإنسان قبل وحين وبعد هذا الرمي، بخلاف القذف بالزنا فإنه شيء غيبي، شيء غيبي ما أحد يدري هل هذا حصل أم لم يحصل، فلهذا جعل فيه حد. وهذا التفريق أولا من الناحية الفقهية يفيدنا الفرق بين الحدود وبين التعازير، وقد ذكر العلماء في كتاب الحدود والجنايات أشياء ما يتعلق مما يتعلق بذلك، وهذا تفصيله في كتب الفقه. لكن هنا نأخذ قواعد نستفيد منها أشياء تصل بها إلى نظائرها من المسائل، إلى عين المسألة وإلى نظائرها من المسائل. فنستفيد بهذا أولا أن الحدود تعلم بالأدلة الشرعية، والتعازير ما لم يكن فيه حد شرعي. وهكذا كذلك نستفيد من هذا التعليل في قوله: لأنه في الأخير يتمكن من تكذيب الرامي له دون الأول، أن كلما كان فيه هذا المعنى فهو يكون فيه التعزير، وما كان بمعنى الأول فإنه يكون فيه الحد. يعني إذا كان هناك تهمة ليس قذف بالزنا، قذف باللواط مثلا، فهل هذا يلحق بالزنا فيكون فيه حد، أم يلحق بالكفر والفسوق فيكون تعزيرا؟ الظاهر أنه يلحق بماذا؟ بالزنا، أولا لأنه بمعناه، وثانيا لأنه فيه نفس التعليل، هذا لا يمكن دفعه وتكذيبه لأنه أمر غيبي، فلذلك ألحق بحد الزنا. ومثله كذلك لو اتهم بشيء بمعناه، لو اتهم بشيء بمعناه مما يتعلق بالأعراض فإنه كذلك يكون فيه، سواء الرجل أو المرأة. والأشياء في هذا الباب كثيرة. قال: وكذلك التفريق بين قذفه لزوجته بالزنا إذا لم يقم 4 من الشهداء أنه يدفع عنه الحد، أو التعزير بلعانه لحاجته إلى رمي زوجته لنفي الولد ولإفساد فراشه، وبين رميه لغيرها فلا ينفع فيه اللعان. والمعنى أن رمي المرأة ينقسم إلى قسمين: إن كانت زوجة ففيه حكم اللعان على ما هو معلوم تفصيله في كتب الفقه ودلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وإذا كان لامرأة غير زوجة فإنه يكون فيه حكم القذف إذا لم يأتي بالشهداء، فلا ينفع فيه حكم اللعان، لا ينفع فيه حكم اللعان. والسبب في ذلك ماذا؟ السبب في ذلك هو أن المتهم لزوجته يدنس عرضه وينفي ولده، يدنس عرضه وينفي ولده، وفي الغالب ليس أحد يفعل مثل هذا، فلأجل ذلك جعل حكم اللعان. بينما الغير المرأة الأجنبية لا، إما الشهود وإما حد القذف، إما الشهود وإما حد القذف، ليس له ثالث. وطبعا هناك تفاصيل وقيود بالنسبة للمرأة المرمية أو المتهمة، هل تكون محصنة أو غير محصنة أو غير ذلك من القيود التي تذكر في كتب الفقه، ولكن نحن نستفيد من هذا حكم هذا التفريق الصحيح الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وثانيا نستفيد كذلك شيئا آخر، وهو أن ما كان من الأحكام مظنة عدم التهمة فإنه يكون في حكمه، يكون حكمه ليس كحكم غيره، والعكس بالعكس، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. ومن نظائر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن شهادة الأقرباء بعضهم لبعض، والعكس نهى عن قبول شهادة الأعداء بعضهم في بعض. وقس على ذلك أشياء كثيرة في باب الخصومات والشهادات وكذلك التهم وغيرها، فإن النظائر يجمع بعضها إلى بعض، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وأما ثبوت الأحكام أي الحدود، فالحدود لا تثبت إلا بالأدلة الشرعية من الكتاب أو من السنة. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبح والصيد بتوسيع طرق حل الصيد لعدم القدرة عليه، فيحل الصيد بإصابته في أي موضع من بدنه، لكن بالشرط الشرعي، يعني إن كان بشيء يرمى فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا كما قال عليه الصلاة والسلام، وما كان بحيوان معلم وما كان بحيوان مرسل فمن شرطه أن يكون الحيوان معلما وأن يذكر اسم الله عليه وأن يوجد ثالثا للأمرين في غير مظنة الموت بغير المرسل، سواء أكان سهما يرمى به أو حيوان أرسل، طير أو سبع أو كلب أو غيره. قال: وبصيدها بالجوارح من الكلاب والطيور المعلمة بشروطها، يعني التي ذكرها العلماء كما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، سواء شروط المرمي به أو شروط الكلاب والطيور المعلمة. وفي هذا حديث كثيرة كحديث عدي بن حاتم وغيره. قال: واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وكانت كالوحشية، فيصير حكمها حكمها، يصير حكمها حكمها، يعني يصير حكم هذه الحيوانات الأهلية كحكم الحيوانات الوحشية. ويدل عليه ما ثبت أن جملا نفر عن أهله فاستصعب على الناس وخافوه فرموه فقتلوه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين لهم أنها يصيبها شيء من أوابد الوحش، فما كان منها كذلك فليفعل به هكذا، يعني يعامل معاملة الصيد فيقتل ولو من بعد بغير ذبح. فاستدل به العلماء أن الحيوان الأهلي إذا نفر أو خيف عليه فيجوز أن يصاد، مثلا الجمال أحيانا تهيج وأحيانا هيجانها يكون ضارا جدا، فإذا هاجت وأضرت ضررا عظيما ولم يستطيع دفع ضررها إلا بقتله فيقتل بشيء يحل مثله الصيد، فيحل كذلك كما يحل الصيد ولو لم يذبح، يرمى مثلا بالرصاص ويقول بسم الله فيكون قد توفرت فيه الشروط، ما ذكر اسم الله ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ومثله يبتلى أحيانا بعض الرعاة، أن بعض غنمهم تصعد في بعض الجبال وتستصعب النزول وتستصعب الصعود، فإن تركوها ماتت لا محالة، لكن إن رموها برصاص مثلا تحل لهم ويستفيدون من لحمها، فأي الأمرين أفضل؟ ها؟ الثاني. وهل يجوز الثاني؟ الجواب نعم يجوز، وهذا يقع في المناطق الجبلية ويسأل عنه فيرميها بالشيء الذي يقتل بحده ويذكر اسم الله عليه بسم الله ويرمي، فموتها تحليل لها، ويأخذ ولو سقطت وضربت كم ضربات في الجبل حتى سقطت على الأرض لا يضرها ذلك ولا تعد ميتة، لأنه قد أحلها برميها بما ينهر الدم وقد ذكر اسم الله عز وجل عليها. قال رحمه الله: فلا تحل. وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها، فلا تحل إلا بالذبح. اصطدت ظبيا فصار الظبي في البيت معك مع الغنم، هل يجوز وهو عندك في البيت أن ترميه بالرصاص وتقول بسم الله وهذا صيد؟ الجواب لا، ما يجوز، لأنه الآن مقدور عليه، فما دام مقدور عليه فلا بد من ذبحه، فما دام هو مقدور عليه فيجب ذبحه. وهذا لعموم الأدلة، والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. قال: كل هذا رعاية للقدرة أو عدمها والله أعلم. وهذا التفريق صحيح، دلت عليه الأدلة كما سمعتم، وقس عليه نظائر ذلك في أشياء كثيرة قد يختلف فيها بعض الناس، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. مثاله: قد يختلف الناس في حكم بعض الحيوانات البحرية التي تخرج إلى البر، فيقول قائل: هذه بحرية لا تحتاج إلى ذبح، فإذا هي حلال ميتة أو حية. والصحيح خلاف ذلك، أولا لأنها ليست بحرية خالصة كالسلحفاة مثلا، بل هي برية بحرية، وما كان كذلك فالقول الراجح عند أهل العلم أنها تعامل معاملة البر بما يغلب من حياتها. وعلى تقدير أنها بحرية فهي الآن مقدور على ذبحها، وكل مقدور على ذبحه لا يجوز أن يترك بل يذبح، كل مقدور على ذبحه فإنه لا يترك يذبح. والشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع. وقس على ذلك نظائر كثيرة تدخل في هذا الحكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الفرق بين القاضي والمفتي، أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم. هذا الفرق الأول. قال: والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع ولا يقضي لنفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له ولا على عدوه. قال: والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس حكمه وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك. وحكم القاضي يرفع الخلاف، وإفتاء المفتي لا يرفعه. هذه 5 فروق أو 4 فروق ذكرها رحمه الله تعالى في الفرق بين القاضي والمفتي. أول هذه الفروق قال أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين ولا يلزم. ولهذا أدلة، فالمفتي يبين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يلزم لأنه مفتي، يسأل السائل فيعطيه الحكم. وأما القاضي فهو بمثابة ولي الأمر الذي أمر شرعا أن ينفذ حكم الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهكذا كذلك الآيات والأدلة في هذا كثيرة، في الأمر بإمضاء حكم الله من ولي الأمر ومن ينوبه ولي الأمر لثبوت الأحكام الشرعية. فإن القاضي بمثابة ولي الأمر لأنه نائب عنه، فهو يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، يبين ويلزم بها. ولذلك فإن الحد إذا وصل إلى القاضي فإنه لا يسع القاضي أن يتركه، كما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي سرق الشملة. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعفو المسروق لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه هل كان هذا قبل أن يصل إليه، يعني ما دام وصل إليه فلا يسع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقيم الحد، لأنه في هذه الحالة هو قائم بحكم الله، يبين ويلزم بالحكم، يبين ويلزم بالحكم. وهكذا كذلك القاضي، فإذا وصلت القضايا والحدود إلى القاضي وجب على القاضي إقامة الحدود. وأما إذا كانت عند المفتي يجوز المفتي أن يجعل صلح بين الناس بالتسامح وغير ذلك ونحوه مما لا يكون فيه لزوم قيام هذا الحد. وهذا قد دلت عليه أدلة كثيرة. يقول: والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها. المفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها، ويفتي لنفسه ولغيره. يعني أن المفتي ممكن أن يذكر أكثر من قول، وممكن ألا يرجح أي قول، وممكن كذلك أن يفتي لنفسه، يفتي لنفسه، يبحث في مسألة وينظر كلام أهل العلم ويفتي نفسه، ويفتي لغيره بخلاف القاضي. فإنه أولا لا يجوز له أن يترك الناس من دون فصل في القضية. مثلا جاءه حد حرابة والعلماء اختلفوا في حد الحرابة، متى يقتل هذا المفسد في الأرض، ومتى تقطع يده ورجله من خلاف، ومتى يصلب، إلى آخر ما ذكره العلماء. فليس للقاضي أن يخير، بل على القاضي أن يقضي بما يظن أنه الصواب وينفذ، وينفذ واحد من الأحكام التي يظن أنه الصواب بما يدين الله عز وجل به وما تبين له من الدليل، بخلاف العالم. العالم له أن يقول: أنا أحكي لك الأقوال قال العلماء كذا وقال العلماء كذا وقال العلماء كذا، وممكن ترجع إلى تفسير ابن كثير أو كلام ابن جرير أو القرطبي أو كلام كذا وكذا من العلماء إلى آخره. لكن القاضي لابد أن يكون له قول واحد وينفذ، لأنه مخول وملزم بأن يقيم حكم الله عز وجل في الناس. الثاني قال ولا يقضي لنفسه. القاضي لا يقضي لنفسه، لماذا؟ لأنه ينافي ما سبق معنا قبل قليل من الأدلة الشرعية في عدم ما يكون فيه محاباة للنفس، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقبل شهادة القريب لقريبه، والعدو على عدوه ضد غنة ومن هو محل التهمة فإنه لا تقبل شهادته، فكذلك من باب أولى قاس العلماء شهادة القاضي أو قضاء القاضي لنفسه. وهكذا يقول ولا لمن لا تقبل شهادته له، كذلك لا يجوز أن يقضي القاضي لمن لا تقبل شهادته له، لأنه ملزم وهو ملزم كذلك في نفسه أن ينفذ ما يعلم أنه هو الصواب. مثلا القاضي يقضي بأن وصف معين في الناس لا تقبل شهادته، فلا يجوز أن يقول هذا لا يقبل للناس ولي يقبل، لا يجوز. مثلا شهادة الرجل الواحد غير مقبولة، لابد شهادة رجلين، وهذا باتفاق أهل العلم. القاضي لا يجوز أن يقول لي يكفي شاهد واحد، لا، هو مثل الناس. كذلك مثلا فسوق معين تبطل به الشهادة، لا يجوز بمثله أن يقول هذا لي مقبول، بل هو مثل الناس. يقول ولا على عدوه، كذلك القاضي لا يقضي على عدوه، لما ورد من الأدلة في هذا الباب. ونكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.